أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وسيق الذين اتقوا حتى إذا جاءوك وفتحت أبوابها

فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه كنوا واشربوا هنيئا رب السماوات والأرض